أنا لست ممن قال كان أبي، بل قلت للأكوان هانذا. عزم وإصرار ملا قلبي، لم يثنني قول لذاك ودا. هانذا هانذا أروي الحياة سعادة وتفاؤلا. هانذا هانذا لا مستحيل يعيقني في الكون لا. كم قال لي بعض ستبقى هنا، انظر لطول الدرب لن تجني. ما كنت أسمعهم فذاك أنا، حر طليق واثقا ابني. هانذا هانذا أروي الحياة سعادة وتفاؤلا. هانذا هانذا لا مستحيل يعيقني في الكون لا. دربي من ورود كان شوكا قاسيا طول الطريق. إن تعثرت ألاقي من يجود حب أهلي قربهم صدق الصديق. لست أنسى أنني يوما سعيت فارتقيت كي أغني للوجود. هانذا هانذا أروي الحياة سعادة وتفاؤلا. هانذا هانذا لا مستحيل يعيقني في الكون لا. وتفاؤلا هانذا هانذا لا مستحيل يعيقني في الكون لا. أنا لست ممن قال كان أبي.